نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا أمس عند قول المؤلف: وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. فبالنسبة للأنعام كما ذكرت الغنم أو البقر أو الإبل، فحول ما توالد هو نفس حول الأصل. إذا كان عنده 30 شاة أو والغنم لا تجب فيها الزكاة حتى تصل إلى 40، والبقر حتى تصل إلى 30، والإبل حتى تصل إلى 5، فلو أنه اكتسب أقل من هذا العدد وفي أثناء السنة توالد عنده، فدار العام على الأصل، ولكن الأولاد لم يدر عليهم العام، وإنما في أثناء العام توالدوا، فنقول هؤلاء الأولاد حولهم هو حول الأصل، يعني عنده 30 شاة لا تجب عليه الزكاة، ولكن لما دار العام صار عنده 40 أو 45 باعتبار ما توالد، باعتبار ما توالد، فهذا تجب عليه الزكاة. هذا الذي ولد، يعني اكتسب هذا الغنم 30 غنم في أول محرم، بعد 6 أشهر جاء وتوالد هذا الغنم، فنقول أول محرم الجاي يخرج على الكل على الأصل، وهؤلاء الذين توالدوا. وهذه فتوى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الإمام مالك قال: المال أيضا ربح المال تابع إلى الأصل، وخالفه الجمهور في المسألة كما بينت يوم أمس. قال: ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه، فليزك ما بيده من المال، فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. نعم، زكاه. نقطة، ها هنا يتكلم على من عليه دين، من له أموال تجب فيها الزكاة وعليه ديون، هل يزكي أو لا يزكي؟ الزكاة فيها شروط وفيها أسباب وفيها موانع، فشرط الزكاة بلوغ النصاب، وكذلك غير ذلك، الإسلام على ما ذكره بعضهم، وهو شرط صحة لا شرط وجوب على الصحيح. ومن السبب هو حولان الحول، والمانع الدين، فمن كان عليه دين فذلك يمنعه من الزكاة. فهنا أراد أن يبين هذه المسألة، قال: ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله، يعني عنده 40 مليون دار عليها العام ويسألوا له 40 مليون، لا تجب عليه الزكاة، هذه 40 مليون يمدها دينا عليه يعطيها لأصحابها، وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه. عنده 40 مليون دار عليها الآن، لكن يسألوا له 30 مليون، لما يعطي 30 مليون كم تبقى له؟ 10 مليون، والزكاة نصابها الآن 22 مليون و950، 22 مليون و950 باعتبار نصاب الذهب، باعتبار نصاب الفضة قد تنقص، لأن نصاب الفضة قلنا كم؟ 595 غرام، وثمن الفضة كم؟ ينظر إلى ما يقدر عند وزارة المناجم والمعادن والذهب والفضة، تقدره ويعرف عند ذلك النصاب بالتحديد. فإذا كان عليه مال، عليه دين، إذا مد الدين ينقص على النصاب، فإنه لا زكاة عليه. قال: أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه. لما؟ قال: لأن هذا هو أحوج إلى أن يعطى. هذا الإنسان عليه ديون، فهو بحاجة إلى أن يعطى لا أن يؤخذ منه، فيزيل الدين عن ماله ثم ينظر إذا بقي له نصاب زكى، وإن لم يبقى له فلا يزكي. قال: إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات، العروض الذي عنده اقتناها اكتسبها، أو رقيق العبيد، أو حيوان مقتنات عنده الدوام، أو عقار أرض أو سكن أو غير ذلك، أو ريع شيء يعود عليه بالريع، الريع هو ماذا؟ الفائدة والنتاج، ما فيه وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال. يعني هذا عنده 40 مليون ويسالوا له 40 مليون، لكن عنده أرض وعنده سيارة، أو عنده أشجار تعطيه ثمار، أو عنده سلعة، يستطيع بتلك السلعة أن يرد الدين، فنقول ها هنا يزكي على المال اللي عنده. كذا لو كان عنده 40 مليون دار عليها الحول ويسألوا له 30 مليون، هل 30 مليون اللي يسألوها له التي هي عليه دين يستطيع أن يردها من سلعة موجودة عنده، أو سيارة، أو مسكن يعني زائد عنده، أو أرض، أو أشجار تثمر فيبيع ثمارها، أو نحو ذلك. فهذا يقضي الدين من هذه العروض، والزكاة تبقى لازمة له. أو ريع ما فيه وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال. فإن لم تفي عروضه بدينه، قال يسأل عنده 50 مليون ويسأل له 40، وعنده سلعة وأرض ولا شيء، فحاول يقضي الدين بالسلعة اللي عنده، باع السلعة كلها ومد الدين وما زال يسأل له شيئا، ماذا يفعل؟ يعطي الدين من المال الذي عنده من 50 مليون، فإن بقي له قدر النصاب زكى، وإن لم يبقى لم يزكي. قال: فإن لم تفي عروضه بدينه، يعني السلعة اللي عنده باحة والثمار اللي جاته باحة، حسب بقية دينه فيما بيده. قال: قالوا 20 مليون، يخرج 20 مليون من 40 اللي عنده ولا 50 اللي عنده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكى. يعني مثلا عنده 50 مليون دار عليها الآن ويسألوا له 40، وعنده سلعة وعنده أغراض، باع السلعة والأغراض وقضى 30 مليون، قالوا يسألوا له كم؟ 10، هو عنده 40، يمد هذه الـ10 كم تبقى له؟ 30، فهذا يزكي. لكن لو كان رد الديون وبقاوا يسألوا له 20 وهو عنده 40 حال عليها الحول، يرد الـ20 تبقى له كم؟ 20، وهو أقل من النصاب فلا تلزمه الزكاة هنا. فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه، زكاه، نقطة وانتهت المسألة هنا. ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. عند المالكية الدين علاقته بالمال، الدين يسقط الزكاة في المال، أما زكاة الزرع اللي هو الحب والتمر أو الماشية قال لا يسقط، بل يزكي منها. يعني إنسان عنده 40 شهر دار عليها الآن، قال يجب أن يزكي، لكن هذا عليه ديون، عليه 20 مليون دين أو 10 ملايين أو 25 أو 30، لماذا لا يسدد الدين من هذه الأغنام؟ ثم نقول إن بقي له قدر النصاب زكى وإلا فلا. قال لا، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. فعند مالك الدين يؤثر في ماذا؟ في المال اللي هو النقد، ذهب أو فضة أو ما ألحق بهما من أوراق نقدية وعملات نقدية. أما الحب التمر الماشية قال الدين لا يؤثر فيها، بل يزكي مهما كان الأمر، مهما ماذا كان الأمر. والمسألة تحتاج إلى تحرير. ثم قال ولا زكاة عليه في دين، ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهو إذا كان عنده مال وله ديون على غيره، ليس عليه ديون بل هو له ديون عند الناس، يعني سال الناس المال، فكيف يزكي؟ هذه مسألة أخرى. نترك هذا القادم إن شاء الله تعالى والله أعلم. يقول ما الفرق بين الربح والفائدة؟ فرق طفيف وأوضحناه. الربح هو هذه السلعة التي يبيع ويشتري، يعني يشتري الأقمصة بمئة ألف يبيع مئة وأربعين، عنده 140 عنده 40 ألف في القميص، هذه الفائدة، هذا الربح. الفائدة عنده سلعة أقمصة وإلى آخره، في أثناء السنة ورث مالا، ورث 40 مليون أو أعطي وهبه شخص 20 مليون أو جاءته أموال بسبب معين، يعني ليس من السلعة نفسها، خارج الفائدة خارج، والربح هو من السلعة نفسها. والغلة ما تعطيه وتنتجه أو ينتجه الأصل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا